رغبة الاستعجال والانتهاء والخلاص. قامت في نفسك هذه الرغبة، فاعلم أنك تتعلم لأي غرض إلا العمل. اللي بيتعلم بعد كده تنشأ عنده فجوة العلم والعمل، لا هو أصلا من الأول لم يتعلم للعمل، وإلا التعلم للعمل ده بيفرض عليك مسار وطريقة تعامل غير خالص. التعلم للخلاص، التعلم للانتهاء، التعلم للإضافة لقوائم الإنجاز.